الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة، وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذورة ثبوتا ولا إثباتا. كان الكلام في أن العلم الإجمالي هل ينجز حرمة المخالفة القطعية أو لا ينجز؟ قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. طب هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز؟ قلنا يختلف على أساس المباني. إن قلنا بنظرية حق الطاعة فهو ينجز حرمة المخالفة القطعية. إن قلنا بمبنى المحقق العراقي فأيضا ينجز وجوب الموافقة القطعية. قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. طب هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز؟ قلنا يختلف على أساس المباني. إن قلنا بنظرية حق الطاعة فهو ينجز حرمة المخالفة القطعية. إن قلنا بمبنى المحقق العراقي فأيضا ينجز وجوب الموافقة القطعية. أما بناء على نظرية المرزاة فلا موجب لوجوب الموافقة القطعية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه جريان الأصول في جميع الأطراف تجري أو لا تجري؟ قلنا بأنه لا تجري في جميع الأطراف، على كل المباني لا تجري. هنا يأتي هذا السؤال، أنه لا تجري في جميع الأطراف مطلقة سواء كانت مؤمنة أو منجزة، أو لا تجري في جميع الأطراف إذا كانت مؤمنة، أما إذا كانت منجزة فتجري في جميع الأطراف. هنا يريد أن يبين قيدا السيد الشهيد لقوله لا تجري في جميع الأطراف. يقول إن الأصول العملية لا تجري في جميع الأطراف إذا كانت مؤمنة عن التكليف، لأنها يلزم منها الترخيص في المخالفة القطعية. أما إذا كانت منجزة هم يلزم منه المخالفة القطعية أو لا يلزم؟ لا يلزم. لماذا؟ لأنه هذا يقول يوجد نجاسة، هذا يقول يوجد نجاسة، وأنا أعلم ماذا؟ بوجود نجاسة واحدة. خب تجري، يجري الاستصحابان أو لا يجري؟ افترض ما أن عندي وعندي استصحاب يقين سابق من نجاستهما، والآن أعلم بنجاسة أحدهما دون الآخر، هل يجري الاستصحابان أو لا يجري الاستصحابان؟ إذن تجري الأصول العملية في جميع الأطراف أو لا تجري الأصول العملية في جميع الأطراف؟ بل تجري الأصول العملية في جميع الأطراف إذا كانت منجزة للتكليف. نعم لا تجري إذا كانت مؤمنة عن التكليف. خب هذا هو المقتضي. خب يوجد عندنا مانع أو لا يوجد عندنا مانع؟ المقتضي قلنا أن الأصول العملية المنجزة تجري في جميع الأطراف، ولكنه هذا هو المقتضي، يوجد مانع أو لا يوجد مانع؟ يقول هنا قد يتصور وجود مانع ثبوتي وقد يتصور وجود مانع إثباتي. المانع الإثباتي هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. المانع الثبوتي هو الذي ذكره المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أولا يذكر المانع الثبوتي وهو المرزا، ثم ينتقل إلى المانع الإثباتي وهو للشيخ الأعظم، ولكنه في نظري لابد أن نقدم المانع الإثباتي حتى يتضح لماذا عدل المرزا عن كلام الشيخ الأنصاري وبين مانعا ثبوتيا، لأن الشيخ المرزا رحمة الله تعالى عليه أيضا مؤمن بما ذكره الشيخ، وهو أنه مو فقط الأصول المؤمنة لا تجري في جميع الأطراف، الأصول المنجزة أيضا لا تجري في جميع الأطراف. لماذا؟ يقول لمحذور ثبوتي المرزا. لماذا عدل من محذور الشيخ الأنصاري؟ باعتبار أن كلام الشيخ الأنصاري فيه إشكال، وحيث أنه يرى أنه لا تجري الأصول مطلقا مؤمنة كانت أو منجزة، فبين مانعا ثبوتيا. ما هو المانع الإثباتي؟ قلنا بأنه تجري الأصول، المقتضي موجود، هذا استصحاب، أنت عندك يقين سابق بنجاسة هذا الإناء والآن شك، يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ نعم، هذا الإناء الآخر يقين سابق من نجاسة وشك لاحق، يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ إذن المقتضي موجود لو مو موجود؟ موجود، ولكن هذا المقتضي مبتلي بالمانع لو غير مبتلي بالمانع؟ نقول مبتلي بالمانع. ما هو ابتلاؤه بالمانع؟ يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وهذه الشبهة المعروفة عنده بتناقض الصدر والذيل في أدلة الاستصحاب، في الرسائل الإخوة قارين الاستصحاب، هذه الشبهة معروفة في كلمات الشيخ بشبهة تناقض الصدر والذيل. يقول هذه الروايات صدرها يقول لا تنقض اليقين بالشك، إذن يجري الاستصحاب هنا أو لا يجري في هذا الطرف؟ ها؟ يجري الاستصحاب في هذا الطرف أو لا يجري؟ ها؟ يجري. إذن استصحابان في الطرفين، ولكن في ذيل هذه الروايات أكو شنو؟ شنو أكو؟ ولكن انقضه بيقين آخر. أنت عندك علم أن أحد الإناءين طاهر لو ما عندك؟ ها؟ علم إجمالي عندك أن أحدهما طاهر، إذا عندك يقين بطهارة أحدهما، من حقك أن تنقض لو مو من حقك أن تنقض؟ ها؟ من حقك أن تنقض. لماذا؟ باعتبار أنه عندك نجاسة سابقة ويقين بطهارة اللاحقة، تنقض النجاسة اليقين السابق باليقين اللاحق أو لا تنقض؟ ها؟ خب، الموجبة الكلية الموجبة السالبة الجزئية متناقضان لو مو متناقضان؟ لأنه لا تنقض اليقين بالشك، شنو؟ سالبة كلية، انقضه بيقين آخر، ماذا؟ موجبة جزئية، متناقضان لو مو متناقضان؟ قرأتم في علم المنطق أن السالبة الجزئية تناقضها ماذا؟ موجبة جزئية. وحيث أنه لا نعلم في هذا الطرف لو في هذا الطرف، أنه علم إجمالي، إذن لا يمكن إجراء الاستصحاب في الطرفين، لأن نعلم بأن واحدا منهما ماذا؟ منقوض، وحيث أنه لا نستطيع تمييزه فيتعارضان ويتساقطان. واضح صار المطلب؟ هذه هي الشبهة المعروفة في كلمات الشيخ بتناقض الصدر والذيل. صدر الرواية يقول اجري الاستصحاب فيهما، ذيل الرواية يقول لا تجريه في احدهما غير المعين، بتعارض يتساقط. اذا هنا هذا المحذور محذور اثباتي لو محذور ثبوتي؟ ثبوتي باعتبار الاثبات مقام الدلالة، قلنا المقتضي تام موجود فيهما، لكن عندنا مشكلة استحالة هنا وهو التناقض. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام غير تام لوجهين. الوجه الأول أن جميع روايات الاستصحاب ما بها صدر ذيل، هذا اللي تتفضلوا به صدر ذيل يسقط بالإجمال، أما اللي ذيك ما بها صدر ذيل بس فيها الصدر تبقى سليمة عن التناقض الصدر والذيل. أنت تريدون تقول بأن دليل الاستصحاب هنا مجمل بعض، لأنه ما ندري دليل الاستصحاب نجري أو لا نجري، يلزم تناقض الصدر والذيل. الصدر يقول اجري، الذيل شي يقول لا تجري، خب نجري احنا الاستصحاب ولا نجري؟ فيقع اجمال في الرواية. يقول سلمنا معكم الروايات التي فيها صدر وذيل تكون مجملة وساقطة عن الاعتبار، اما الروايات التي لا يوجد فيها الا الصدر لا تنقض اليقين بالشك، لماذا تكون مجملة وتسقط عن الاعتبار؟ هذا الوجه الأول، ولكن هذا الوجه يمكن أن يجاب عنه لا أقل بهذا الشكل، وهو أن هذه الروايات جميعا مضمونها شيء واحد. هسه بعضها ذكر فيها الذيل وبعضها لم يذكر فيها الذيل، فهذا الجواب هو المقوي في قبال الشيخ الأنصاري. الجواب الثاني هو الجواب الدقيق للسيد الشهيد، وهو أنه لا تنقض اليقين بالشك، ولكن أنقضه بيقين آخر. هذا متعلق اليقين الثاني ومصبه، لكي يستطيع أن يكون الناقض لذاك لابد أن يكون المصب واحد أو لا، وإلا لا يكون هذا نقض لذاك، هذا يصير يقين بشيء وذاك يقين بشيء آخر. خب تعالوا معنا إلى اليقين الأول، يقين بأي شيء؟ بهذا أو بهذا. في العلم الإجمالي يقين بماذا؟ هذا أو هذا لو الجامع. إذا لم يتحد المصب فلم يكن اليقين الحاصل من العلم الإجمالي ناقضا لليقين السابق الموجود في هذا الطرف أو في هذا الطرف. وهذا صار المطلب. إذا الجواب الفني لشبهة تناقض الصدر والذيل هو أن اليقين الناقض متعلق مصبه أين؟ الجامع. واليقين المنقوض مصبه أين؟ الفرد، هذا الفرد وذاك الفرد. فلم يتحد المصب مع أن ظاهر أدلة الاستصحاب أن الناقض والمنقوض لابد أن يكون مصبهما ماذا؟ شيء واحد. كما تذكرون في مسألة رفع ما لا يعلمون قلنا أن الرفع لابد أن يكون في مركز ما يعلم، مو أن الرفع في جهة وما يعلم في جهة أخرى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ولعل لهذا عدل الشيخ الأنصاري، عدل عفوا أنا اشتبهت في البيان قلت بأنه هذا التهافت في مقام الثبوت مع أنه هو مرتبط بمقام الإثبات وهو الإجمال. أحسنتم لو منبهين الإخوة بلي. لهذه النكات إذن المحذور الذي بينه الشيخ الأنصاري ما هو؟ محذور إثباتي مرتبط بإجمال الرواية. ولكنه المرزا رحمة الله تعالى عليه حيث أنه التفتوا جيدا، حيث أنه التفت إلى الإشكال الوارد على الشيخ الأنصاري جعل المحذور ماذا؟ ثبوتيا. ما هو المحذور الثبوتي؟ لأنه هذا جوابنا بعد، عندنا إشكال لو ما عندنا إشكال، عندنا إشكال لو ما عندنا إشكال، ما عندنا إشكال، إذا الاستصحاب يجري في الطرفين. إذا لعد ما هو المحذور لعدم جريان الاستصحاب في الطرفين؟ قال محذور ثبوتي. ما هو؟ قال يستحيل أن يتعبدنا الشارع بشيء نقطع بخلافه. وأنت عندك قطع بأن أحد الاستصحابين غير موافق للواقع لو ما عندك، لأنه عندك علم بطهارة أحدهما. فإذا هذان الاستصحابان أمران تعبديان، التعبد متى يكون حجة؟ إذا لم تقطع بخلافي. وأنت هنا تقطع بخلافي أو لا تقطع بخلافي؟ تقطع بخلافي أحدهما غير المعين، فيستحيل جعل تعبدين شرعيين نعلم بمخالفة أحدهما للواقع. خب تقول خب نعمل بالآخر، قل لا مجهول، أنا ما أدري أهو من هنا الموافق أهو من المخالف، فلا يجري الاستصحاب. واضح صار؟ واضح المحذور الثبوتي الذي ذكره المرزا؟ الجواب السيد الشهيد يقول وكذلك لا محذور ثبوتيا في جريان الاستصحاب ثبوتا عقلا. لماذا؟ لأنه أنتم تقولون بأن الشارع يستحيل منه أن يجعل تعبدين واقعيين يوجد على خلاف، عفوا، تعبديين ظاهريين على خلاف أمر مقطوع به في الواقع، يستحيل لأنه تناف بينهما في الملاك. لهالجهة تقولون يستحيلون، حيثية الاستحالة ماذا؟ تنافي أكو؟ نقول لا تنافي بينهما، لأن أحدهما واقعي والآخر ماذا؟ ظاهري. وقد جمعنا لكم في محله ورفعنا لكم في محله التنافي بين الواقع وبين الظاهر، لأنه العلم بطهارة أحدهما واقعي وظاهري، واقعي. التعبد بنجاستهما ماذا؟ ظاهري. ولا محذور في أن يوجد عندنا علم واقعي ولكن حكم ظاهري على خلاف. وكم له نظير ملن، وكم له نظير في الفقه. ما هذا الإخوة يعلمون بأنه إحنا ذاكرين هذا المطلب مرارا. ماذا تقول مولانا لو جاء شخص وأقر على نفسه بالسرقة، يؤخذ منه المال أو لا يؤخذ؟ ها؟ بأي دليل يؤخذ؟ بالإقرار. تقطع يده أو لا تقطع؟ لماذا لا تقطع؟ إن نحتاج إلى شاهدين أو إقرارين. هنا الحكم الواقعي قطعا على خلاف هذا الحكم الظاهر، لأن الواقع إما هذا سارق فيجب أن يرد المال وتقطع يده، وإما ليس بسارق فكما لا تقطع يده لا يؤخذ منه المال. أما يؤخذ منه المال ولا تقطع يده، نعلم الحكم الواقعي على خلاف. صحيح ولا؟ إذن كم له نظير أن الحكم الواقعي نقطع، أن الحكم الظاهري نقطع ماذا؟ أن الواقع على خلافه، ولكن بهذا الشكل. إذن أنت الذي تقول لا يمكن أن يجتمع تعبدان حكمان ظاهريان نعلم بمخالفة أحدهما للواقع، الجواب كلا. في مقام الملاكات لا يقع أي تنافي، لأننا جمعنا بين الحكم الظاهري والواقع. إحنا الإخوة يعذرون أنا راسي يصير في ألم اللي أنزع لأنه هذه مولانا وإيش براسي لهذا. أما الثاني، إذن في مقام الملاك تنافي مطلق. خب في مقام لعله المرزا يقول أكو تنافي، وين؟ في مقام الامتثال تعبدان ظاهريان يقول امتنع. العلم بطهارة أحدهما يقول ماذا؟ شنو لسانه؟ مطلق العنان. امتنع ومطلق العنان متنافيان لو مو متنافيان في مقام الامتثال؟ السيد الشهيد يقول أيضا لا يقع تنافي في مقام الامتثال. لماذا؟ لأن الواصل هو الواقع فقط والظاهر مجهول لا نعلم هذا أو ذا، فإذا لا تنافي أيضا في مقام امتثال. إذن شيخنا أنت الذي قلت، التفت جيدا، أنت الذي تقول بأنه يقع التنافي عقلا بين حكمين ظاهريين وحكم واقعي في مقام الملاك فقد رفعنا التنافي، في مقام الامتثال قلنا فيما سبق أنه إذا لم يصل الواقعي الظاهر حجة أو ليس بحجة، وهنا الواقع واصل لو مو واصل، اكو بيان عليه لو ماكو بيان عليه، ها ماكو بيان عليه لانه اعلمه اجمالا، ولكي اعمل به لابد ان اعلمه تفصيلا. اذا النتيجة التي نصل اليها شنو؟ وهو انه اذا كانت الاصول الشرعية منجزة للتكليف فإنها تجري في جميع الأطراف، ولكن بشرط أن لا تلزم منها مخالفة عملية. قال وينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة، يعني لا تجري، احنا قبل ما قرناها ذاك الفوق بلي ها؟ يعني لا تجري الأصول في جميع الأطراف، هذا في الأصول التي تنفي التكليف ترخص في التكليف. وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذور ثبوتا كما أشار إليه المرزا، ولا إثباتا كما أشار إليه الشيخ الأعظم في جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذا كان بهذا القيد، إذا كان كل طرف من تلك الأطراف موردا لها في نفسه، يعني موردا لتلك الأصول الشرعية المنجزة، حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، يعلم فد نجاسة أكو، ولكن عند ماذا؟ استصحابان لنجاستين، يجري الاستصحاب أو لا يجري، مع أنه علم عنده الآن ماكو إلا فد نجاسة، يجري الاستصحابان أو لا يجري، يقول يجري، بل أكثر من ذلك، حتى لو لم يكن عنده علم بنجاسة واحدة، استصحابان يجريان أو لا يجريان، إذن ما نحتاج علم إجمالي بنجاسة أحدهما، نحتاج أن يكون عندنا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، لو ما نحتاج، لا نحتاج، لو كان عندنا علم إجمالي بطهارة أحدهما حتى يجريان أيضا، يعني عندنا مثالين، مثال عندي استصحابين للنجاسة وعلم إجمالي بنجاسة أحدهم الآن، وصورة ثانية، مثال ثاني، استصحابان للنجاسة وعلم إجمالي بطهارة أحدهم، هذا الأول لكي يجري الاستصحاب، التفتوا جيدا، لكي يجري الاستصحابان نحتاج إلى العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما أو لا نحتاج؟ يقول لا نحتاج، حتى لو لم يكن علم إجمالي بنجاسة أحدهما هما يجريان لأنه مورد للاستصحاب. نعم، إذا لم يكن عندنا علم إجمالي بطهارة أحدهما بعد يجريان بلا مشكل، ما نعم عندنا استصحاب نجاسة، استصحاب نجاسة علم إجمالي بطهارة أحدهما ما عندنا، بعد مانع لا يوجد. قال حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناثات المعلومة نجاستها سابقا، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها، ومنه يعلم، من هذا الذي بيناه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة، لا نحتاج علم إجمالي بنجاسة واحدة منها في كل إناء ما دامت أركان الاستصحاب تامة فيه، ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا، لأنه لا أعلمه ظاهرا، لأن المنافات إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي وهو ما ذكره المرزا بدعوى المنافات، التفتوا هذا بيان المحذور الثبوتي وسيأتي بعد ذلك المحذور الإثباتي، بدعوى المنافات بين الأصول المنجزة للتكليف وهي أحكام ظاهرية والحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال وهو حكم واقعي، هذا إما بلحاظ أمر ثبوتي وهو للمرزا أو بلحاظ محذور إثباتي وقصور في إطلاق دليل الأصل، لماذا قصور؟ لأنه مجمل، فإذا صار مجمل ما يقدر يشمل هذه الموارد، أما الأول وهو المحذور الثبوتي فقد يقرب بوقوع المنافات بين الإلزامات الظاهرية التي أجرينا الاستصحاب فيها والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها على سبيل الإجمال جزما الذي منشأه العلم التفصيلي بالجامع، العلم الإجمالي بطهارة أحدهما، والجواب أن المنافات بينها وبين الترخيص الواقعي إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين الواقعي والظاهري فيندفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا كما تقدم مفصلا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وإن كانت المنافات بملاك ما يستتبعان من تحرك أو إطلاق عنان باعتبار أن الاستصحابين يقتضيان أمسك حرمة لا يجوز وإطلاق العنان يقول ماذا يجوز ولا يجتمعان، قال فمن الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي، لماذا؟ لأنه غير مبين غير واصل إلينا لعدم تعين مورده، فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل والامتثال، إذن لا في مقام الملاك لا في مقام الامتثال، تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى المحذور الإثباتي. وأما الثاني فقد يقرب بقصور في أدلة الاستصحاب، والمقرب الشيخ الأنصاري كما قلت في الرسائل المعروفة بشبهة تناقض الصدر والذيل، قال بدعوى أنه كما ينهى عن نقض اليقين بالشك، هذه الروايات في صدرها، كذلك تلك الأدلة والدليل يأمر بنقض اليقين باليقين، والأول يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف. يعني ماذا؟ يعني موجبة كلية أو سالبة كلية. والثاني نستدعي نفي جريانها جميعا، هذه نفي الكل، يعني نفيه بأي معنى؟ أنه جميعا لا يمكن أن تجري، مستفيدين، جميعا لا يمكن أن تجري، نعم بعضها يمكن أن تجري بعضا دون البعض الآخر في وقت واحد، لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات نقض لليقين باليقين، فتحصل المناقضة بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية أو بالعكس أفرق. والجواب أولا أن هذا الاستدلال إنما يوجب الإجمال، ولكن أين؟ فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا، لا فيما إذا اختص مفاد الدليل بالنهي فقط، لا تنقض اليقين بالشك. إلا اللهم إلا أن يقول قائل أن هذه الروايات جميعا مضمونها واحد، صحيح تلك بعض الروايات لا يوجد في ذيلها أنقض اليقين باليقين، ولكنه أيضا تكون مرادا. فلهذا قال وثانيا أن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين، الظهور العرفي، أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض، وهذا غير حاصل في المقام. لماذا؟ لأن اليقين المدعى كونه ناقضا متعلق بماذا؟ بالجامع، متعلق بالأمر الجامع. وأما وهو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي ومصبه، يعني مصب اليقين الناقض، ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية، لأن العلوم التفصيلية مصبها أي؟ هذا الفرد وهذا الفرد، المتعلقة بالحالات السابقة للإناءات. وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها لوجود المقتضي وعدم المانع لا ثبوتا ولا إثباتا. يعني شنو؟ هو ما يخالف، وشنو؟ وين تتعارض؟ وين في شنو تتعارض؟ في شنو تتعارض؟ في مقام الامتثال؟ ها؟ قلنا مو واصلة، مجملة، لو تدري أنت مورد أخو بعد انتهى خذي. صحيح أنت تدري أكو فد إباحة اقتضائية، وينها؟ أقول لك ما أدري. أنا بدي أقول أنت متى يقول لك الإباحة الاقتضائية امتثلني؟ متى يقول لك؟ خو ما واصل؟ مجمل؟ وين؟ خو يعني إلا أن ثبتونا أن الإباحة الاقتضائية بها قدرة حتى في حال في عدم الوصول يقول امتثلني، شلون ثبته؟ ما وصلها بعيني أنا امتثل، بس وصل لي أهل وما موصل لي، انت وصل لي اياها انا اعمل. الا ان تقول بانه دليل الاباحة الاقتضائية قوته بنحو حتى لو كان عندك يقين بنجاسة هذا ويقين بنجاسة هذا واستصحيف النجاسة، مع ذلك يقول احفظني انا، لا تدير بال للنجاسة، انت عندك شيء دليل؟ صحيح، بلي اذا قدرنا ان نلقى في مقام الاباحة صحيح، وهو أنه يوجد عندنا فالدليل في مقام الإثبات يقول بأنه مولانا الباحة الإقضائية مولى ما يقبل تتركها حتى في حال قيام استصحاب على النجاسة، لكن شيء عندنا. فلهذا هو من سيد الشهيد قال أن الترخيص المعلوم موجود، ولكن الفرض أنه لم يصل حتى أنه يؤدي إلى إطلاق الإحكام. وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع، للواقع، وهذا عنا قولهم المشهور علماء الأصول أن الأصول عملية تجري في أطراف العلم الإجمالي، متى؟ إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية. وهنا إذا جرت الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي يلزم من مخالفتها مخالفة، يلزم من جريانها مخالفة عملية، ها؟ يلزم ولا يلزم؟ لا لا يلزم. وين؟ وين يلزم ولا؟ شنو هو؟ هنا اذا اجريت الاستصحابين لوجين انت خالفت انت خالفت شو اسمه حكم الشارع. اما بخلاف لو اجريت اثنين استصحاب طهاره خالفت التكليف بالنجاسه الواقعي وما خالفت. انت اذا صليت زوجين انت تدري واحده مو واجب خالفت الواقع انت ها ما خالف. اما اذا زوجين تركتين اكو واحد واجب خالفت الواقع. كذلك في المقام هنا اذا اجريت الاستصحاب فيهما كانك قلت ماذا اصلي الظهر والجمعه معا. انا اذا احتاطيت وصليت الظهر والجمعه معا بالواقع فاذا فلهذا هذا القيد احنا هناك ما نحتاجه. احنا نحتاجه نقول الاصول العمليه تجري اذا لم تلزم مخالفه للواقع. هذا القيد هنا لماذا نقوله؟ باعتبار انه الاصول العمليه اذا كانت مؤمنه يلزم منها مخالفه للواقع وما يلزم منها مخالفه للواقع. اذا مؤمنه اذا كانت مؤمنه ما يلزم مخالفه للواقع يلزم مخالفه للواقع. اما اذا منجزه يلزم مخالفه للواقع لا. لانه الاشكال اللي ذكره السيد وهو انه اساسا عندنا اباحه اقتضائيه. الاباحه الاقتضائيه ما تقول لك سوي. الاباحه الاقتضائيه تقول لك سوي يقول لك مطلق العنان انت يعني تفيد تسوي تفيد ما تسوي. فانا ما اريد اسوي اذا انا خالفت الواقع ها. فلهذا هي مو تكليف. الاباحه الاقتضائيه مو تقول لك تسوي فرد شيء. انا افهم ولانش انا كاملا مدرك اشكالكم. اقول لك الاباحه الاقتضائيه يقول لك لابد ان انت ما تسوي يجي يجي تقول لو تقول لك مخير هو انا ما اريد اعمل بهالطرف انا اعمل بذاك الطرف انا خالفت الواقع. يعني انت الشارع اللي قال لك اكو اباحه اقتضائيه في شرب الماء يعني لابد تشرب الماء يوم مخير في الشرب والترك. انتوا لو تلتفتون انا عند اتكلم انا ادري انتوا ذهنكم يا باشكالكم. اقول من الشارع يقول لك انت عندك اباحة اقتضائية في شرب الماء يعني اشرب ماء لو مخير انت يعني دي يعجبك تشرب يعجبك ما تشرب. من يقول لك اكو اباحة اقتضائية في الطهارة يعني لابد ان تعمل بالطهارة لو تريد تعمل بالطهارة تريد تترك الطهارة ياهو مخير. فاذا صرت مخير انا اريد اخذ بذاك الطرف اجري الاستصحاب فيهما مع في تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. وفي حالة جريان الأصول المؤمنة لا يلزم مخالفة عملية للتكليف يلزم مخالفة عملية لماذا؟ للواقع. ولكن الواقع شيء والتكليف ماذا؟ شيء آخر. لعله هم تنحل شبهة السيد. مو يلزم مخالفة عملية للتكليف يلزم مخالفة عملية ماذا؟ للواقع. خل يلزم مخالفة عملية للواقع ثم ماذا؟ يعني أنا أدري هنا أنا زوجين مو نجس هو أدري زوجين مو نجس أنت إذا قلت زوجين نجس يعني خالفت حكمك الواقعي. لا ما خالفت حكم واقعي خالفت الواقع. وفرق بين الواقع مخالفة الواقع ومخالفة التكليف الواقعي. فلهذا قال مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجماع. جريان الأصول في بعض الأطراف وعدم الجريان. خب. إلى هنا اتضح لنا بأنه الأطراف أن الأطراف جميعا السيد الشهيد ماذا قال أكو قدرة على جريانها في جميع الأطراف أو ماكو قدرة؟ بل يمكن أن تجري. يقول بناء على مسلكنا إذن يمكن أن تجري في البعض دون الآخر بلا محذور. إنه إحنا بنينا أنه أطراف العلم الإجمالي يمكن أن تجري فيها الأصول المؤمنة في جميع الأطراف فضلا عن البعض دون البعض الآخر. هذه مطالب أخذناها في الأبحاث السابقة وبعضها أيضا مكررة من الجزء الأول فقط مطبقة. قالوا أما الأمر الثالث فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي دون البعض الآخر. طبعا احنا نتكلم في مقام الثبوت الآن تجري أو لا تجري. أسعدنا محذور في مقام الإثبات يلزم تعارض تساقط لك بحث آخر الآن يريد يشوف يمكن أن تجري في البعض دون البعض الآخر أو لا يمكن. شو نقول على مسلك السيد الشهيد نقول قطعا يمكن أن تجري في البعض دون البعض الآخر، لأنه نحن قلنا يمكن أن تجري في الجميع إمكان موجود، ولكنه عندنا مشكلة الإثبات ولذلك الارتكاز العقلائي. قال والكلام عن ذلك يقع في مقامين ثبوتي وإثباتي. أما الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدم ذلك. أما الإثباتي فسيأتي في أول صفحة 93. وأما بحسب مقام الإثبات فقد يقال بس الآن إحنا ذي الثلاث أربع صفحات بحثنا أي في جريان الأصول المؤمنة في البعض دون البعض الآخر. خب فيما سبق بعض المباني قالت لا يجري ثبوتا جميعها، للزم مخالفة قطعية. سيد الشهيد ماذا قال؟ يجري ثبوتا أو لا يجري؟ قال يجري ثبوتا ولا محذور. إذن على مبنانا يقول نحن قلنا بجريانها جميعا في مقام الثبوت فضلا عن جريان بعضها دون البعض الآخر، إنما لابد أن نتكلم على مبنى أولئك الذين ماذا يقولون؟ أنه لا تجري جميعا في مقام الثبوت، أنه تجري البعض دون البعض الآخر في مقام الثبوت أو لا يمكن، يمكن أو لا يمكن، هذه ثبوتان يعني يمكن أو لا يمكن. هسه واقع أو ليس بواقع هذا حديث آخر نجي إليه في مقام الإثبات. واضح المطلب؟ إذن القائل بأنه يمكن جريان الأصول جميعا فهنا يقول بجريان بعضها أو لا يقول، تقول بالأولوية القطعية، يقول ما عنده مشكلة، إنما المشكلة لمن؟ لمن قال هناك أنها لا تجري جميعا. هنا ماذا يقول؟ تجري بعضها دون البعض الآخر أو لا تجري؟ هنا يوجد عندنا ماذا؟ مسلكان. مسلك قال أن العلم الإجمالي كما ينجز الجامع ينجز الواقع، إذن يمكن أن يجري عنده البعض دون البعض الآخر أو لا يمكن؟ ها؟ ليش؟ ما يلزم مخالف؟ مخالف احتمالية يلزم، لأنه البعض دون البعض الآخر. ها؟ بعدنا احنا قلنا بأنه من يرى أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، كلاهما ما قال علة واحد، قال علة واحد يقول اقتضاء. التفتوا جيد، التفتوا ما يخالف. أنا سؤالي كان لعله في غير مورده باعتبار البحث سيأتي. إذن على مبنى السيد الشهيد يجري ثبوتا كل محذور ما عدنا، نجي على مبنى الأغير خلي طبق. قال أما الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدم الإمكان. ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث، لأنه تجري في بعض الأطراف بلا إشكال، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريان هذه الأصول المؤمنة في بعض الأطراف، لأنه يجري بلا إشكال قطعا. وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف، وإحنا كان عندنا رأي يقول بأنه يستحيل أن تجري في جميع الأطراف، خب هنا يأتي هذا البحث، تجري في بعض الأطراف أو لا تجري؟ قال فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، يعني مثل من؟ مثل النائيني. النائيني كان يقول أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية، إذن ما عنده. نعم كان يقول لا يجري الجميع، هذا يلزم منه أن لا يجري البعض؟ لا ملازمة، قد لا يجري الجميع لأنه يلزم مخالفة قطعية، ولكن قد يجري البعض دون البعض الآخر ولا محذورة فيه. إذن على مسلك المرزا أيضا ماذا نقول؟ بأنه لا بد أن نستثني منه يجري أو لا يجري، لأن عدم الجريان في الجميع لا يستلزم عدم الجريان في البعض. قال فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة، فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. ممكن هذا إمكان موجود، هسه المرزا يقول واقع أو غير واقع، ذاك بحث إثباتي سيأتي. مهم. المرزا هنا يقول اكو عندنا محذور ثبوتي لو اثباتي. المرزا هنا الى حق يقول اكو محذور ثبوتي لانه يتعارض بسقط. اما ممكن لو مو ممكن يقول لا ممكن. شنو المحذور؟ اذ لا ينبغي ان يتوهم لا ينبغي ان يتوهم امتناع جريان الاصل المؤمن في بعض الاطراف اذ يكون من الواضح عدم مناصاته للعلم الاجمالي. متى يكون مناسا للعلم الاجمالي؟ اذا جرى في جميع الاطراف. اما اذا جرى في البعض دون البعض الاخر منافي للعلم الاجمالي؟ لا مو منافي للعلم الاجمالي. واما القائلون بان العلم الاجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقه القطعيه، هذا البحث ياتي في جميع الاطراف لا ياتي، في بعض الاطراف لا ياتي، يقول فيصح البحث على ها اساس قولهم لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ماذا يؤدي؟ يرخص في ترك الموافقة القطعية وهو مناف لماذا؟ لمقتضى العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية. فلو جرى في البعض دون البعض الآخر يعني رخص فيما هو خلاف مقتضى العلم الإجمالي. إذن البحث وين ينحصر؟ على أي مبنى؟ على مبنى من يرى أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية. قال فلا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعه. إذا انحصر أن هذا المبحث وهو أنه هل يجري في بعض الأطراف أو لا يجري في مقام الثبوت على مبنى من يأتي؟ فقط على مبنى من يرى أن العلم الإجمالي بذاته منجز لوجوب الموافقة القطعية، لا بتنجيزه، منجز لوجوب الموافقة القطعية. بحثه سيأتي.